كل من طقت في دماغه فكرة يرفع ايده، مش من راجل محترم بيتكلم اهو. مسألة الظفر، اخذه بغير اذنه، مش دي اللي الشريعة قالت لنا عليه خد بغير اذنه ولكن تكون مستحقا، ويكون لا يتسبب عن ذلك ضرر عليك، شرط الا يتسبب الا تخشى ضررا يقع عليك من هذا. مش دي المسألة اللي انت قعدت فيها معانا الاسبوع اللي فات؟ طيب اخذه بغير اذنه لكنه مستحق، يبقى في ممكن الجمع بينهم ولا مش ممكن الجمع بينهم؟ مش مستحق. طيب سيبوا لي كلمه الاذن، الاذن نفسها مالها؟ هل هي تشتمل ان هو مش مستحق؟ هو حالة هو بياخذ باذنه، لكن مفهوم الكلام ده ممكن يكون خده بغير اذنه هو مستحق. بغير اذنه، والكلام على بغير اذنه لم ياخذه باذنه، يعني معناه انه اخذه بغير اذنه، اخذه بغير اذنه وهو مستحق، فايه المشكله؟ نعم عايز ايه؟ أن يجاريه. آه طبعا هيعرف منين، بس نفسي أفهم هيعرف منين زي، يعني مش فاهم. هل ده معناه أنه يعرف اللي بطنه إيه؟ يعني التورية والاستثناء ده شيء في البطن، فهيعرفه إزاي القاضي؟ بس أنا نفسي أفهم كيف يعرف القاضي ما في بطن المدعى عليه. الإجابة غير نعم. قول لي ممكن زي صور لي. طيب أنا ماشي أنا معك، صور بقى. أنت بتقول لي رحت قلت لي لأن إجابته خلاف الدعوة، هل دي تفصح عما في باطنه؟ يعلم ما في قصدي، ما في نيتي، كيف يعلم؟ يعني أنا دلوقتي أعرف اللي أنت في قلبك إزاي؟ أنت تعرف في القلب إزاي؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ اللي بيعرف اللي في القلب ده ربنا، ده غيب. أنا مش فاهم صراحة. كرامة دي حاجة تانية. شوف نعم دلوقتي يقول لم تنفعه التورية، يعني لماذا قصد للتورية؟ يعني قصد التورية هنا ولم يقتصر ولا تدفع عنه إثم اليمين، ماذا جاء بقيد لم تنفعه التورية؟ لأن التورية فيها الحاجتين. التورية هتجيب لنا حاجتين، هتجيب لنا التورية النافعة تجيب لنا حق، تأتي لنا بشيئين، الشيء الأولاني رفع الإثم، الشيء الثاني الفرق بين القضاء والديانة. التورية غير النافعة هيأتي لنا بشيئين، ثبوت الإثم وعدم التفريق بين القضاء والديانة. فأتى لك بالتورية بعدم نفع التورية ليشمل الاثنين، ده هو ده الأصل، أنه يأتي بما يشمل الاثنين. لو اقتصر على الإثم فقط يبقى لم يتعرض للمسألة الأخرى، وهي مسألة التفريق بين الديانة والقضاء. نعم. أصل إلى الشروط كما ما ذكر الشروط الأربعة، هل يقصد إليها مباشرة أم يقصد إلى مفهوم المخالفة؟ مش فاهم. يعني قصد الشروط بذاتها، ولو عايز يبين لنا مفهوم المخالفة يعني أنه يعني قد تنفعه التورية ويندفع عنه الإثم بهذه بمفهوم المخالفة لهذه الشروط، هل يقصد الشروط بذاتها بنفسها؟ برضه مش فاهم، حاول تفهمني أكثر. يعني أنا عايز أقول إن هو جاب الشروط دي أيوة عشان يقول لنا إن مفهوم المخالفة كذا، وهذا ما أردت أن تفهمه. إيه الاحتمال الثاني؟ نعم. إيه الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني ان ياتي بالشروط وان يضرب صفحا عن مفهوم المخالفه. ليه ياتي بالشروط؟ عشان ايه؟ ما المطلوب منك اذا اردت ان تضع شروطا للصلاه؟ تمام. شروطا للوضوء، شروطا للعمل عندنا في المؤسسه ديت، الشروط كذا كذا كذا كذا، معنى ان تاتي بشروط ايه من غير ما تقول مفهوم مخالفه؟ فتقول من شروط العمل عندنا ان تعمل 8 ساعات، لازم بقى بعديها تقول فلو استغلت 7 ساعات فأنت كذا، مش لازم. هو معنى الشروط أنه إذا فقد شرط منها أو أكثر فلا عمل لك عندنا. هو ذكر هنا يعني لو لم تكمل 8 ساعات. طيب هو ذكر هنا يعني إيه؟ طيب خلاص ذكر هنا عشان يفهمنا. مفيش احتمال تاني يعني. أنا برضو حتى الآن مش فاهم إيه اللي أنت بتفكر فيه. بتفكر في ايه؟ يعني لو اكتفى بالشروط فقط من غير ما يجيب مفهوم المخالفه، المفروض ان احنا نبذل الجهد في فهم مفهوم المخالفه. لو اعرض صفحا زي ما انت بتقول عن مفاهيم المخالفه

حضرتك قلت انا قبل بينه المدعى عليه. يعني لا ياتي ببينته المدعى عليه اللي هو صاحب اليد، لا ياتي ببينته الا بعد ان ياتي المدعي ببينته، لان دائما بينه المدعي تسبق بينه المدعى عليه. ادعاء، انكار او يمين، يمين وانكار، بينه المدعي، بينه المدعى عليه، ترتيب كده. دعوه اما اعتراف وننتهي، اقرار وننتهي، واما انكار ويمين، بينه من المدعي، بينه من المدعى. فبيقول لي بقى، بيقول لي ان صاحب اليد اللي اسمه الداخل لا ياتي ببينته الا بعد بينه المدعي. وكده ماشيين مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم نخالف يعني. وعلى هذا لا تسمى اليمين بينه، لا، تعديل بينه الخارج، ولو قبل تعديلها، يعني قبل تعديل بينة الخارج اللي هو المدعي، تنفعه المدعى عليه صاحب اليد الداخل، تنفعه بينته إذا قالها ولو قبل أن تعدل بينة الخارج. الخارج أتى بالشهود وشهدوا، ولما يتبين بعد عدول هذه البينة. ليه؟ لا لا لا، بس خلينا في اللي احنا فيه. بتقول لو كان ذلك ما استفدنا، ليه ما استفدنا؟ صح، لم نعدل بينة الخارج. ليه انت بتقول لي كده؟ ما بقاش فايدة. ليه؟ بسأل ليه. انت بتدعي دعوة، دلل عليها، برهن عليها. شوف انت بتعمل ايه دلوقتي. انت دلوقتي بتثبت شيء، بتحاول تحتج لشيء اخر، دعوة اخرى ان يا حضرة الاستاذ ده الضمير يعود على بينة الداخل. لو سمحت اركن دي على جنب. انت دلوقتي بترفض انها تكون تعود على بينة الخارج. ليه مش مفهومة؟ ليه مش مفهومة؟ ايه اللي مش مفهوم فيها يعني؟ مكتوب عليها كده غير مفهومة، واخد الايزو. ايه ليه مش يعني ليه مش مفهومة؟ ليه؟ بيقول لو بتعمل فيها ايه يا محمد دندراوي؟ لو نصح بدام بعد بينة الداخل، لو جاءت بعد بينة الخارج خلاص. المهم بعدية، الشرط البعدية، الشرط هو البعدية، الممنوع هو القبلية. إذا جاءت بعد بينة الخارج أجزأت ونفعت. قال بس لسه ما تعدلتش. قال حتى ولو غاية، حتى لو ما تعدلتش، المهم بعديها حصلت. تاني، بينة الداخل جاءت قبل ولا بعد؟ قبل لا تنفع، لابد من بعد. قلت له طب خلاص موافق، بس على فكرة بينة الخارج لم تعدل بعد. قال لي مش مهم، أنا موافق، المهم أن تكون البعدية حاصلة. فدي غاية، غاية في طلب البعدية. أشترط البعدية ولا أشترط تعديل بينة الخارج. فإذا حصلت البعدية خلاص، يبقى الغاية جميلة جدا. نعم. يمين. احنا قلنا تداعي دي بالصورة، مش خلصنا من هذا الموضوع. تداعي دي في الصورة، لكن الحقيقة والواقع ان هناك مدعي، ان هناك مدعيا ومدعى عليه. صاحب اليد مدعى عليه، خلاص انتهينا من هذا وقررناه من الصبح. وإلا ما قلناش، وقلنا والأستاذ المحترم ده قال لي لأنه مدعى عليه، وقلت له عملت له كده، قلت له شاطر وجدع. كنت نايم؟ قل لي آه كنت نايم. هو النوم حرام؟ خليك جريء كده، فطرة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ما هنكذب القرآن؟ نام يا حبيبي نام، ولا يهمك، دافع عنك.

وبعد كده راح نصلي على النبي. ممكن بس هو طبقة السطح اللي نفهم في الموسيقى ان طبقة السطح. طيب بس هو ممكن يعلي يعني. أنا نعم. يا ولد. نعم. لازم لي لازم لي. بيقول الشيخ سامح رحمه الله بيقول هو ممكن بيات تأتي وتدعي الملك أو تشهد على الملك من غير بيان السبب. بيقول كده حضرته. هو لازم هتقول السبب. انت كلام حضرتك انا فهمت صح كده؟ ملكه خلاص. كلام غلط. بل تأتي وتقول هي ملكه. ولا تحتاج الى ان تقول السبب ولا ان تقول كيف تملكه. هي ملكه هي ملكه. لا اله الا الله. ازاي؟ طب معلش. المحمول ده بتاعي ولا مش بتاعي يا سامح؟ نعم؟ انت عرفت منين هو ان انا كيف تملكته؟ شفتني؟ ممتاز. اهو انت تجاوب على نفسك اهو. تملكته ازاي؟ اشتريته ولا الشيخ علي عشان راجل كريم دايما بيهديها لي، ولا علشان انا ورثته من ابي رحمه الله، ولا عشان اوصى به جدك الله يرحمه ليا عشان اصبر عليك، ولا ايه الحكايه؟ كيف تملكته؟ هل انت دلوقتي بتاكد انها ملكي بتقول عشان شفناه؟ انت كده بتجاوب على نفسك وانت لا تعرف كيف تملكته، لا بهبه ولا ببيع ولا بشراء ولا باي ولا حبيبي قلبي انت بتسالني هل يمكن ان البينه تاتي امام القاضي وتشهد بالملكيه من غير تسبيب؟ ده سؤال حضرتك اللي انا فهمته وطرحناه على الناس. رحت انت ممثل لجهاز قلت لي انا هشهد ان ده ملكك وانا ما اعرفش جبته منين. بغض النظر دلوقتي انا مش حصل دلوقتي ان انت شهدت لي اهو بالملكيه من غير معرفه السبب. في ايه؟ ايه هو؟ في النهاية هو ملكي ولا مش ملكي؟ ما سبب الملك؟ سبب الملك هو وضع اليد. عمر ما كان وضع اليد سبب الملك. يبقى انت لما عفوا بعيد بلاش انت. لو ذهبت للقاضي، لو ذهب الابعد للقاضي يشهد ان هذا ملك لفلان من غير ما يعرف سبب، من غير ما يعرف انها ملكه بمجرد وضع اليد، يبقى كاذب. مجرد وضع اليد. اما انا ممكن اكون مستعير وضع يده عليها بالشهور وبالسنين. استعاره في مانع؟ في مانع يا ناس؟ استعاره بسنين. وديعه في مانع؟ استئجار في مانع؟ معايا سياره رايح بيها شهور وسنين مستاجرها في مانع؟ هم مين يتساقطان؟ ليه؟ يقال الشراء الذي تم يسقط. ليه؟ راجع فيه. من قال انه راجع بقى؟ من قال انه راجع؟ الشاهد هو مين؟ ما قالش، هو ما قالش حاجه. دلوقتي معانا بينتان، انت القاضي وجاءتك بينتان، بينه تقول انها ملك للمدعي ومسببه، والبينه الاخرى تقول انها ملك للمدعي عليه وليست مسببه. فبقى في زياده علم هنا ولا ما فيش زياده علم؟ في زياده علم. خلينا نكمل المساله عشان نقيم الصلاه. اقرأ الدرس قبل أن تأتي. الآن هو بيقول لي لو لم تكن بينة الداخل المدعى عليه مسببة تنفعه، حتى لو لم تكن مسببة تنفعه مع يده، ما دامت بينة الخارج ليست مسببة. فإن كانت بينة استثناء بقى، فإن كانت بينة الخارج مسببة للملكية نفعته وكانت أرجح من بينة الداخل غير المسببة. يبقى ده استثناء من نفع، استثناء من ايه؟ من نفع بينة الداخل غير المسببة للملكية. مرة أخرى، استثناء من نفع بينة الداخل غير المسببة للملكية إذا كانت بينة الخارج مسببة للملكية. فيها زيادة علم. نقرأه مرة أخرى. نعم، لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ولم تدفعه لي، أو غصبته منه، أو اكتريته، أو استعارته، فقال الداخل بل هو ملكي ولم يسبب، بالملكية مع السبب وهذا بالملكية من غير السبب. رجح بيان الخارج العلة لزيادة علمها بما ذكر أي الخارج أو بما ذكر. نقف هنا زمان.